اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدي يا معيد يا وارث السماوات والأرض يا ملك السماوات والأرض يا عظيم السماوات والأرض يا عالم السماوات والأرض يا قيوم السماوات والأرض يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة نسألك أنك لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اهزم جندي بإصارة جمع طريد العيانة وتشارك الذات التحار الأيام اللهم انصرنا من حزب الشيطان حزب الطغوت دمر كل من تسلط على الأمة الإسلامية ويستهدف الإسلام والمسلمين نعوذ بك يا حي يا قيوم من إبليس هرج مقاليد العين ومن دجال كذاب ساحر العين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم بسم الله دشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن له نعوذ بالله العلي العظيم من إبليس هرج مطارد العين ومن دجال كذاب ساحر العين ومن جنوده من ملاعين ومن كل الجهنم الحملات السحر اليهود الملاعين بسم الله أمسينا وأصبحنا بالله الذي ليس منه شيء مبتنعا وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله الملي تحت جباه وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأبارسة ومن شر شياطين ملاعين الإنس والجنة ومن شر كل مالنا ومسلمة ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرها وضرها ومن شر من عين إبليس هرج مطارد ودجال العين ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعيذكم مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي فحصرنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واستعصمنا بربنا ورب كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت

عند كل كاهن ساحر يهودي لملعون عليم خبير بصير شهيد بكل صناطي قام العول منهما خير يخفيها وكل نسخ منها وكل نسخة منها وأين يدسها في أراضي مقدسة عليم خبير بصير شهيد بكل صناطي قام العول منهما أين يخفيها وكل نسخة منها وأين يدسها في أراضي مقدسة عليم خبير بصير بكل كاهن سحاب يهوديين منهما وتماثيله التي يعبدها واجعل منها أربابا له من دونك يا رب العالمين عليم خبير بصير بكل ملعون منهما وصناديقه الخشبية التي يجعلها في مكة عليم خبير بصير بكل ملعون منهما وصناديقه الخشبية التي يدسها ويجعلها في بلاد الحرمين عليم خبير بصير بكل ملعون منهم وعدد الحسدايات التي تخدمها عليم خبير بصير شهيد على كل كاهن سحار منهما وعدد قرورات الأحبار الحمراء السحرية المصنوعة بالسم الذي يكتب بها أسحاره ليستهدف بالموحدين من الطقليين عليم خبير بصير شهيد على كل ساحر لعين كاهن منهما وعدد قرورات الأحبار الحمراء السحرية المصنوعة بالسم الذي يكتب بها أسحاره ليستهدف بالموحدين من الطقليين عليم خبير بصير شهيد بكل ملعون كاهن سحار يهودي منهما أين يخفي أحباره السحرية الحمراء عليم خبير بصير شهيد بكل ملعون كاهن سحار يهودي منهما أين يخفي أحباره السحرية الحمراء عليم خبير بكل المفاتيح والأقفال لدى كل ملعون كاهن سحار منهم يهودي وأين يخفي نسخها يا عظيم عليم خبير بصير بكل الخزائن السحرية ومفاتيحها التي هي عند كل كائن ساحر يهودي ملعون تحوي أسحار الموحدين من الأقاليم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ولو يعلم البشر والجن ما نعلم لبكوا كثيرا أن الله عز وجل يدمر ما لا يرون من هؤلاء الملايين عليم خبير بصير بكل الخزائن السحرية ومفاتيحها التي هي عند كل كائن سحار يهودي ملعون تحوي أسحار الموحدين من الأقليين عليم خبير بصير بكل قائمة يسرية للموحدين من الأقليين المطلوب سحرهم الموجودة عند كل ملعون كاهن يهودي سحار وصلته من الملعونين لجهاد اللين وابن الفارجيام عليم خبير بكل الأدوات السحرية لكل ملعون كاهن ساحر يهودي دفنها في المقابر دفنها في المقابر دفنها في المقابر في مقابر السكة الحبيضاء في مقابر السكة البيضاء وفي كل مقبرة أنت أعلم بها يا علام الغيوب التي تحوي كل أسحار ملعون منهم مسكون عليم خبير بكل كاهن سحار يهودي وعدد كنوهته الملايين الذين يتبعون عليم خبير بصير بكل معبد يهودي وما فيه من كفر وشرك وغل وظلم وكره واستهزاء الاحتجاج من الإسلام والمسلمين لمقدسات الأمة والأني مرتبيرة والكهان السحر اليهود الذين يترأسون ومجالسهم من الكنفوت الملايين علي مرتبير بكل أنفس الإنس والجن للمسلمين المسجونين في كل معبد ملعون اللهم إنك العليم الخبير البصير بالكهان السحر اليهود بكل ساحر يهودي لكاهن ومعبدها الذي يستهدف عبدك هذا الذي يستهدف عبدك هذا الذي يستهدف عبدك هذا وكل الأطفال التي تسلط بها وملاعينه وحكاياته التي سلطها يا خدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحصر كل كاهن ساحر يهودي ومجلسه من الكنهوت وملاعين سندريان مسلسلين مكفلين بأصفاد إلى أرض عذاب وتوقد عليهم نارا حارقة قاتلة مدمرة تبدأ من أرجلهم وتصعد لتحرق جسادهم تحريق الموت بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم اليسرى وتقلى أعينهم يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك الذي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجمع وتحصر كل كهنة سحر يهود ومجلسه من الكنهود وملاعين السندهدريان وملاعين السندهدريان مسلسلين مكفلين بأصفاد إلى أرض عذاب وتوقد عليهم نارا حارقة قاتلة تبدأ من أرجلهم وتصعد لتحرق جسادهم وتحرق الموت بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم اليسرى وتقلع أعينهم يا قدير وأن تحرق تحريقا معبد كل ملعون منه وتجعله خرابا بعد دمار لا حول ولا قوة إلا بك يا الله لا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يحفر كل كاهن يهودي سحاب إلى أرض عذاب ويحرق تحريقا ويحرق ما بدأ تحريقا بقدرتك يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحصر كل كاهن سحار يهودي ومجلسه من الكنهوت وملاعين السنهدريين أن تحصره مسلسلين مكبلين بأصفاد إلى أرض عذاب اللهم اغفر لهم أرضا من أرض عذاب عظيم اللهم اغفر لهم أرضا من أرض عذاب عظيم وحضر هؤلاء الملاعين مسلسلين مكبلين بأصفاد وأوقد عليهم نارا وحرقهم تحريقا حرقهم يا حي يا قيوم بنار حارقة قاتلة تبدأ من أرجلهم وتصعد لتحرق أجسادهم تحريق الموت بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم اليسرى وتقلع أعينهم يا الله العظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تجمع وتحصر كل كهنان سحر يهود بهم وبمجلسهم يا قدير وبكل ملائم وتوقد عليهم نارا حارقة يا عظيم وحرق كل معابدهم تحريقا يا قدير وحرق كل معابدهم الآن تحريقا يا قدير وحرق كل معابدهم تحريقا واجعل عليهم الخراب بعد الدمار يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تحصر وتجمع كل كهنة سحر يهود في أرض عذاب وتوقد عليهم نارا حارقة قاتلة تبدأ من أرجلهم وتصعد لتحرق أجسادهم وتحريق الموت بعد تقطيع أيديهم وأرجلهم اليسرى وتقطيع أعينهم وحرق تحريقا معابدهم يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كاهن ملعون تحوي أسحار عبادك من الطفلين أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كاهن ملعون تحوي أسحار عبادك من الطفلين أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كاهن ملعون لتحوي أسحار عبادك من الثقلين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا الله الأحد الصمد يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كائن ملعون تحوي أسحار عبادك من الثقلين أن تحرق خزائنهم السحرية ومفاتيحها وكل أدواتهم السحرية أينما أخفوها وفي المقابر دفنوها وفي المقابر دفنوها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كائن ملعون لتحوي أسحار عبادك من الطفلين أن تحرق خزائنهم السحرية ومفاتيحها وكل أدواتهم السحرية وإنما أخفوها وفي المقابر دفنوها أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كائن ملعون لتحوي أسحار عبادك من الطفلين أن تحرق خزائنهم السحرية ومفاتيحها وكل أدواتهم السحرية أينما أخفوها وفي المقابر دفنوها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق خزائنهم السحرية أن تحرق خزائنهم السحرية أن تحرق خزائنهم السحرية ومفاتيحها وكل أدواتهم السحرية أينما أخفوها وفي المقابر دفنوها أن تحرق كل الصناديق السحرية لكل كائن ملعون لتحوي أسحار عبادك من الطفلين أن تفجر وتنسف كل قاروراتهم التي تحوي أحبارهم الحمراء السحرية الدموية أن تفجر وتنسف كل قاروراتهم التي تحوي أحبارهم الحمراء السحرية الدموية يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم يا الله الأحد أحد الصمد، والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفجر وتنسف كل قرورات التي تحوي أحماره من حمراء السحرية السماوية، أن تفجر وتنسف كل قرورات التي تحوي أحماره من حمراء السحرية السماوية، أن تفجر وتنسف كل قرورات التي تحوي أحماره من حمراء السحرية السماوية. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تصهر كل أقفالهم ومفاتيحهم أينما أخفوها، أن تصهر كل أقفالهم ومفاتيحهم أينما أخفوها، أن تصهر كل أقفالهم ومفاتيحهم أينما أخفوها، أن تحرق كل نسخة صناديق أو خزائن سحرية في كهف دجال ملعون أخفوها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحرق كل نسخة صناديق وخزائن سحرية في كهف دجال ملعون أخفوها، في كهف دجال ملعون أخفوها، أن تحرق كل نسخة صناديق وخزائن سحرية في كهف دجال ملعون أخفوها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا قدير وبقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تحرر كل أنفس الإنس والجن من سجونهم وتبطل كل أسحارهم يا قدير، أن تحرر كل أنفس الإنس والجن من سجونهم وتبطل كل أسحارهم، أن تحرر كل أنفس الإنس والجن من سجونهم وتبطل كل أسحاره يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تحرق كل أوراقهم وقوائمهم التي تحوي أسماء الموحدين من الطقليين. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تنزل جند من جندك وملائكة من ملائكتك يا قدير، ومعهم الخراب والدمار والقتل والذبح والحرق على كل الكهنة ومعابدهم النائلة أينما كانت في أرض يا قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وإعلان وفتح لكم وفضح يا ملاعين كهنة يهود، وأنتم تشهدون على أكابر كهنتكم الذين حرقوا بهم وحرقوا بكل ما لديهم، وكل ملعون منهم حرقه الله عز وجل به وبصناديقه وأقفاله وقراراته، قراراته التي تحوي أحبار الحمراء السحرية وخزائن وصناديق وأمور عديدة جدا، كل واحد منهم حرقه الله به وبكل ما لديه من هذه الأمور الشيطانية، وحرق معبده إنه الله السميع العليم القادر المقتدر المنتقم الجبار. وكل الذين حرقهم الجبار وهو الشهيد وملائكته تشهد وجنده يشهدون، وأنتم يا ملاعين يا كهنة يا يهود وكل الجن الأدارسة تشهدون على أنفسكم الخراب والدمار الذي أنزله عليكم الجبار في هذه الأيام بقدرته عز وجل. ونزيدكم يعني سبحان الله كل الذين قتلهم ودمرهم الله عز وجل أصغرهم يعني في عمره 15 قرن يعني من 1500 سنة إلى ما فوق، كهنة ملاعين الله وحده عز وجل ما يعلم ما قمتم به يا ملاعين، ونعلم أنكم تترقبوننا في كل حين، وهل سنخرج يعني ونكمل برقاق لكل البشر والجن المسلم نخرجها لهم علانية أم لا؟ أستهدفكم في كل حين بإذن الله العلي العظيم. خلاص دوركم في أرض بإذن الله عز وجل. وكل منكم لديه عريضة قرئت عليه ومحاكمة وقصاص، وسنزيدكم اليوم فضحا ولكي تعلم بكم كل الجن سواء المسلم أو غير المسلم، نفضحكم بإذن الله عز وجل. يعني من بينها سلم الشيطان الذي حرضت على قتل نبي الله يحيى عليه السلام، هذه الملعونة التي كانت متلبسة بالملعونة الملعونة الإنسية التي تحمي النفس الإنسية، طلبت رأس نبي الله يحيى عليه السلام من الملعون هيرود الإنسي الذي هو بدوره هذا ملعون إنسي ملبوس بالملعون المعمر هيرود الشيطان الجن ملعون هيرود، حرض كل الكهنة الملاعين على قتل نبي الله، وقسم بالله أن كهنة الشياطين الجن والإن تحالفوا على قتل أنبياء الله من بني إسرائيل. ونقول وكل الكهنة من المفروض أنهم يعلمون قتل الملعونين الإنسية سلومي وهيدرو الملعون منذ عصور، وبقي الملعونين من الجن سلومي الملعون وهيرود الملعون الذي يسكن في قصر ماكيروس في عالم الجن، قصر في عالم الجن وتحته قصر في عالم الأدارسة، كذلك يحمل نفس اسم ماكيروس. ونقول انتقم الجبار القادر المقتدر من الملعون الجني صلومي والملعون الجني هيرود، الملعونين انتقم منهم الجبار اليوم قبل أذان عصر اليوم، لا يهمني البشر، لا يهمني من يعي ما نقول، لا يهمني من يصدق، يهمني أن الله عز وجل الذي انتقم منهم هو الشهيد، وجنده يشهدون وملائكته يشهدون والكثير جدا من الجن يشهدون، كذلك أنتم يا ملاعين تشهدون على أن الله عز وجل قد قتل وذبح وحرق اليوم قبل صلاة العصر الملعون صلومي وهيرود الذين عملوا مع كهنة ملاعين بني إسرائيل من اليهود أن يقتلوا نبيا ويذبحوا نبي الله يحيى، فانتقم الجبار منهما في تاريخ هذا اليوم الذي ربما لا يعيه البشر ولم يعرفه إلا القليل الآن من البشر، لكن يكفينا أن بعين من أبادس الآن هي حصارات كبيرة جدا، والانتقام أيضا منكم في كل حين يا ملاعين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم، أنك تنزل صفرك وعذابك وانتقامك وغضبك يا عظيم على كل من تسلطوا على الإسلام والأمة الإسلامية يا قدير. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها أن قدرت للملعون والملعون وأخذتهم اليوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا سألناك يا عظيم

اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تستجيب لنا يا حي يا قيوم، ولا تبقي لكهنة يهود سحرا مكان في أرض يا الله الأحد الصمد، ولا تترك لأسفارنا المسلطة على عبادك الموحدين. اللهم أطي كل أسفارهم ودمر كل أسفارهم وحرق كل صناديقهم، ولا تجعل بملعون يهودي في جسم عبدك أو أمتك الموحدين، ولا تجعل عظيما لأسفارهم المسلطة على الإنس على الجن المسلم قرارا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك، وبك من لا نقص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته، سلطان الله خضوعا لعظمته. اللهم يا نور السماوات والأرض، يا عباد السماوات والأرض، يا جبار السماوات والأرض، يا ديان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا رحيم السماوات والأرض، يا رحيم الدنيا ورحيم الآخرة. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا وفي كل حين بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كربنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمرنا وتغني بها فقيرنا وتذهب بها شرنا وتكشف بها همنا وغمنا وتشفي بها سقيمنا وتقضي بها بيننا وتجلو بها حزننا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إليك بددنا أيدينا وفيما عندك عظمت رغبتنا فأقبل توبتنا وارحم ضعف قوتنا واغفر خطيئاتنا واقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا مجاهدين في سبيلك وأخرجنا من هذه الدنيا شهداء في سبيلك يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الشهيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.